فأعطوا لك الإهاب فكانت وصية أعطوا لك مثلا السيارة هذه السيارة فالإهاب يعني إيه بيأتي ورايح بيأتي بإيه بالمواصلات وتعب لكن بمدى أستريح فقط لن فإذا هنا إيه يعاقب بأنه لا يأخذ إيه السيارة مين يأخذها أو من يأخذها الوصية تبطل هنا إذا ترد على إيه على الايه على المال وعلى المراس ويرفع المراس نعم طيب المدبر اذا فات سيده بطل التدبير المدبر هذا يعني في طبعا كنت لكم في احكام الرقيق اماء وعبيدا المدبر هذا هو الذي نعم يقول له سيده اذا انا مت فانت حر يعني سوف يعني يحرر دبر موتي دبر ايه موتي مدبر في دبر موتي لما يموت بعد موتي يبقى هو ايه حر فهذا العبد يقول انا اريد ان اكون حرا فيقتل ايه سيده فلا يكون ايه حرا من طلق زوجته في مرضه في مرض مخوف تنس منه ولو خرجت في العده يعني في مرض العلماء بينوا ان في مرض ينقسم في مرض طبيعي في مرض يعني ايه معروف ان هذا المرض سيموتوا ايه منه ربنا يعافينا ويعافيكم ويشفينا على خير في ساعات انت عندك مرض ممكن تكون شديد حادثة لكن هذا طبيعي انك انت ايه الطبيعي انك انت تقوم منه ممكن يموت الانسان لكن الطبيعي انك انت ايه يعني المعتاد ان الانسان بيقوم من مثل هذا ايه مرض وفي امراض المعتاد انه لا يقوم منه ايه احد فرجل وجد نفسه ايه مرض مخوف كلها شهر ولا سنه ساعتها ولا بتاعه يموت ولا سنه ولا يموت وهو بيكره ايه امرأته وفعل شيء هو كان فيقولها طلقها حتى لا تلس ايه مني او يطلقها حتى تلس الاخرى او تلس او وهكذا فإذا طلقها وفات 10 سنين انا اقول 10 سنين يعني مبالغة يعني فات شهر 2 3 سنة طلقها ومات بعد ذلك حتى لو خرج من العدة فإنها ايه تلس حتى لو خرج من ايه من العدة فإنها ايه تلس لما لانه ايه من تعجل شيئا قبل اوانه ايه عقب بحرمان وهذه الفائده من قواعد الفقه يا اخواننا ان المفتي عندما يفتي في المساله مسائل كثير مثل هذه كثير جدا مئات المسائل هو لن ياتي لكل مساله ويحفظ المسائل الاولى الثانيه الثالثه المئه المئه واثنين المئه وعشره المئتين لن يفعل هذا بل هو عنده القاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عقب ايه بحرمان فهذا الرجل تعجل شيئا قبل ايه اوانه فيعاقب بانه ايه وعقب نقيض قصدي نقيض ايه قصدي من تعجل في شهواته المحرمه في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخره ان لم يعفو عنه الله وهذا الامر هذه فعلا طبعا هي اللي فيها ايه الكلام الشديد فاننا نتعجل وما يتعجل النظر الى النساء ويتعجل الفحشاء والعياذ بالله يعاقب في الجنه لو دخل حتى الجنه ولم يعفو الله عنه قد لا يعطيه ايه هذا الشيء الذي ايه يريده مثلا ويتعجل يعني الخمر والخمر بتخلي الانسان يفعل كذا وما الى ذلك في خمر في الجنه انت ايه لا تشرب هذا خمر يعني في ما فيه من اللذه وما الى ذلك من ايه من الشهوات التي ايه تعجلها في الدنيا انت المفروض هذه الشهوات في الاخره ما في خمر في الدنيا الحلال الخمر الجنه ولكن الخمر ليس خمر الدنيا انت تعجلت في الدنيا قد لا تشرب يبقى انت لا تتردد بهذه الا ان يعفو الله عنك ملحوظه يقابل هذا الاصل اصل اخر انك لن تدع ده هذا حديث اللي هو المسلم ده حديث انك لن تدع شيئا اتقاء الله الا اعطاك الله خيرا منه كما كل من اتقى شيئا ده اعطاه الله خيرا منه يعني اتاته شيئا خير من الله ربنا سوف يعطيك ايه باذن الله تعالى وصلي